الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن الآداب والأحكام التي تتعلق بيوم الجمعة، بيوم الجمعة وبخطبة الجمعة وبصلاة الجمعة وما إلى ذلك. كنا في آخر مرة نتكلم عن تخطي الرقاب، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لإنسان أن يتخطى الرقاب يوم الجمعة، وأن هذا الفعل حرام، وذكرنا بعض المستثنيات. تكلمنا أيضا عن العدد الذي تنعقد به الجمعة، وقلنا إن الراجح إن الجمعة تنعقد بما تنعقد به أي صلاة، يعني بإمام ومأموم. وذكرنا أيضا الكلام على أذانين لصلاة الجمعة، وقلنا إن هذه سنة سنها عثمان رضي الله عنه في خلافته لحاجة الناس إليها، فإذا احتيج إليها عمل بهذه السنة وإلا فلا. ومن الأخطاء التي نبهنا عليها أن بعض المساجد التي يؤذن فيها أذانان، ولا يقال طبعا إنه بدعة كما ذكرت، لكن بعض الناس يقوم ويصلي بين الأذانين ظنا منه أن هذا من السنة، وليس هذا من السنة كما ذكرنا. من الآداب التي ينبغي أن ننتبه لها يوم الجمعة أيضا أنه من السنة أن يستقبل الناس الخطيب يوم الجمعة. بالإجماع يسن للخطيب أن يستقبل الناس، خلي بالك معي، بالإجماع يسن للخطيب أن يستقبل الناس، وده احنا بنشوفه. خطيب في الجمعة بيدينا وشه ويخلي ظهره للقبلة، بخلاف الصلاة يعطينا ظهره ويخلي وجهه للإيه؟ للقبلة. خلاص؟ فالسنة بالإجماع أن يستقبلنا الخطيب، أن يستقبل المأمومين. السنة أيضا في حق المأمومين يوم الجمعة أن يستقبلوا الخطيب. يعني إحنا بنلاقي بعض الناس يجي يوم الجمعة يسند على حيطة، يسند على عمود، يبقى قاعد واللي ورا مش عارف إيه، خلاص. وبعض الناس يدي وشه للقبلة. لا، السنة أصلا استقبال الخطيب، وهذا ثابت عن عدد من الصحابة، منهم أنس رضي الله عنه كما رواه البيهقي أنه كان إذا بدأ الخطيب في خطبته استقبله وظل هكذا حتى ينتهي الخطيب من خطبته. مديله إيه؟ مديله وجهه. وهذا ما عليه الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر المالكية، خلاص. بل حكي الإجماع في هذه المسألة أنه يستحب للمأمومين يوم الجمعة أن إيه؟ أن يستقبلوا الخطيب. ما يا جماعة ولا لا؟ وهذا أيضا كما يقول أهل العلم أكثر، يعني يجعل المأموم أكثر انتباها مع الإمام، لأن إحنا قلنا قبل كده لو تفتكروا من الآداب إن المأمومين ينصتون للإمام جيدا، صح ولا لا؟ أمروا بالإنصات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثواب العظيم لمن حضر الجمعة بإنصات، فهو مما يعين العبد على الإنصات والانتباه أن يستقبل، أن يعطي وجهه للإيه؟ أن يعطي وجهه للخطيب. هذه واحدة. أيضا من السنن التي تكون في الجمعة أن الخطيب إذا خطب من السنة أن يرفع صوته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعني يتضجر من هذا الأمر، وأنا هقول كما قال أهل العلم المسألة يعني لها حكمة، لكن أيضا لا تصل إلى درجة يزعج الناس، لا تصل إلى درجة تؤذي الناس أو تزعجهم. إزاي يعني؟ أولا الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم على أنه من السنة إذا خطب الإمام أن يرفع صوته. خلي بالك المقصود الأعظم من خطبة الجمعة في الإسلام الموعظة. يعني احنا قاعدين بندي درس الوقت، درس فقه او درس احكام، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا في خطبة الجمعة، هي خطبة الجمعة المقصود منها الايه؟ الموعظة، وأن يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم في سامعيه صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ وذلك احنا برضه هيجي معانا ان من السنة ان الخطبة تكون يسيرة زي ما نقول الوقت. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، خلي بالك بقى كده، على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني الكلام ده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته. بعض العلماء قال لك على صوته ليسمع الناس، لأن زمان ما كانش فيه لا ميكروفون ولا حاجة، فقال لك يعلي صوته علشان إيه؟ يسمع الناس. ماشي، هذا هدف عظيم، لكن خلي بالك، شوف، واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم واحمرت عيناه. يبقى المقصود من الهيئة دي التأثير في السامعين، لأن كما يقول أهل العلم إذا كانت الخطبة بصوت منخفض خرجت باردة باهتة لا تؤثر في الناس، لكن إذا كان الخطيب، وطبعا مسألة إن الخطيب يرفع صوته متعمدا ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي هو معلش يعني مسألة إن هو يحاول إنه يؤثر في الناس، هو ده مش يقدح في إخلاص العبد؟ لا طبعا، أولا مسألة إن القدح يعني إن الإنسان يتكلم في إخلاصه إذا قصد أن الناس يمدحونه من أجل ذلك. خلينا قبل ما نتكلم على الخطيب، الوقت أي إمام بيصلي بالناس مش من السنة إن هو يجمل صوته بالقرآن؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ صح؟ والمقصود من الإمام اللي بيتجمل بالقرآن إنه يؤثر في الناس، إن القرآن يكون له تأثير في الناس. ماشي، بس مش عشان نقول له انت بقى صوتك جميل وانت احلى واحد، لا، لكن هو مقصوده ان الناس تتاثر فعلا بالقران. واحد يقول لي في كلام، في دليل على الكلام ده؟ في، شوف، النبي صلى الله عليه وسلم مر بمسجده يوما صلى الله عليه وسلم في الليل، في بعض الروايات كانت معه عائشه رضي الله عنها، فسمع رجلا يقرا القران في المسجد. خلاص، طبعا الرجل ده هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. من جمال صوت أبي موسى ظل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول لك في بعض الروايات كانت معه إيه؟ عائشة، يعني قعد هو وزوجته يستمعون لقراءة أبي موسى. وبعدين لما أصبح الصباح وجاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى معايا كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوتك إيه؟ رائع بالقرآن، جميل بالقرآن. فقال: أو كنت تستمع إلي يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: لو أعلم أنك كنت تستمع إلي، خلي بالك بقى، لحبرته لك تحبيرا. يعني إيه لحبرته لك تحبيرا؟ زينت صوتي أجمل بالقرآن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا إزاي تقول كده، والمفترض أن أنت بتقرأ وتخلص لله، ما هو ده من الإخلاص برضو، ان انا يكون مقصودي ان الناس تتاثر بالايه؟ بالقران او بالموعظه. تمام يا جماعه ولا لا؟ يبقى انا مش بحاول اثر في الناس عشان انا عايز الناس يمدحوني. لو انا عايز الناس يمدحوني هو ده الايه؟ هو ده الرياء، نسال الله السلامه والعافيه. لكن اذا كان مقصودك ان الناس تنتفع بالخطبه او تنتفع بالقران، فده هو الايه؟ السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت شوف بقى، نرجع لحديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب على صوته، وكمان واشتد غضبه واحمرت عيناه صلى الله عليه وسلم. عامل ازاي بقى؟ كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ايه منذر جيش؟ في واحد بيقول للقوم خلي بالكم العدو جاي عليكم. طب لما واحد يجي يقول للقوم العدو داخل عليكم، يقول لهم بصوت منخفض ولا بصوت مرتفع؟ ده بيصرخ فيهم، صح ولا لا؟ يبقى كل درجة ان يتأثر الناس بالموعظ. على كل، كما ذكرت لك، هذا قول عامة أهل العلم. والله بقى المسجد مثلا الميكروفونات أو السماعات اللي فيه صوت عالي لدرجة إن هي إيه؟ ممكن تؤذي الناس. ممكن نقول له إيه؟ حنانيك، يعني أخفض من صوتك قليلا بحيث لا يتأذى الناس، لكن الأصل إن الخطيب يرفع صوته ويحاول أن يؤثر في الناس. مسألة ثالثة، برضو السنة في الخطبة أن تكون قصيرة، وأيضا على هذا عامة أهل العلم. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل، خلي بالك معايا، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول تاني، إن إيه؟ طول صلاة الرجل، يعني إنه يطيل في الصلاة وقصر خطبته ويقصر في الخطبة مئنة، مئنة يعني علامة، دليل على إنه إنسان فقيه على علم بالسنة. للأسف الشديد يعني قل من يلتزم الآن بهذه الإيه؟ المسألة. كثير منا يطيل في الخطبة، وإذا نزل يصلي يوم الجمعة تلاقي إيه؟ يقصر الصلاة. المفروض ليه العكس؟ إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة علامة دليل على فقيه، فأطيل الإيه؟ الصلاة وأقصر الخطبة. وفي رواية عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: لم تكن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، إنما كلمات يسيرات. الوقت العلماء يقولوا السنة ليه قصر الخطبة. شوف الإمام النووي رحمه الله يقول لك إيه: ومن السنة أن يقصر الخطيب في الجمعة لكن لا يمحقها، يعني ما إيه ما يبلغش، أو بحيث إن إحنا ما نطلعش بأي فايت. واضح الكلام؟ ويقول أهل العلم أيضا: ولا بأس أن يطيل أحيانا للفائدة، لكن برضو الإطالة التي إيه لا يكون فيها مشقة على الناس. وأهل العلم برضو بيقولوا هذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، لأن خير الكلام زي احنا نقول ما قل ودل، كلام قليل ونفهمه أحسن من إيه ما يطول علينا ونتشتت معاه. لا، ادينا معلومة معلومتين وما انتوش أحسن. واضح الكلام؟ لكن مش معناها أن احنا إيه نقصر بحيث أن احنا نبوظها خالص. خلاص، ده كلام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، قال لك لا يبالغ في تقصيرها بحيث يمحقها، ما يخليش فيها. وزي ما نقول كذا أهل العلم بيقولوا برضو لا بأس أن يطيل الإنسان أحيانا إذا كان الإنسان يريد أن يفهم الناس شيئا. وكان بعض السلف يطيل عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وله ويتأول، يتأول يعني عنده إيه، يقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يعني أوتي جوامع الكلم؟ أصلا أوتي جوامع الكلم يعني كذا شرح لأهل العلم، من أن أوتي جوامع الكلم يعني أوتي القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم هو جوامع الكلم. وناس قالت لك أوتي جوامع الكلم يعني هو صلى الله عليه وسلم يتكلم بالجمل اليسيرة التي تحمل معاني كثيرة. تعالى لا يا جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ سطر. السطر ده العلماء يشرحوا في كتب، صح ولا لا؟ يعني في واحد عامل شرح الحديث بتاع جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان، شرحه في 7 مجلدات، خدت بالك؟ وهكذا في حديث كده 3 سطور للقصة المشهورة بتاع ذي اليدين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، والرجح أن هي الظهر كما في بعض الروايات. وبعدين بعد ما يصلي 4 صلى الله عليه وسلم راح مصلي 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، نسي يعني صلى الله عليه وسلم. فهاب الناس أن يكلموا، ناس ايه هابت ان هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت نسيت. وفي القوم رجل في يديه طول، ايدي طويلة شوية، فقال: يا رسول الله، اقصرت الصلاة يعني 4 بقوا 2 ام نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قصرت ولا نسيت. ده في ظن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هي بقت 2 ولا ننسيت. لحد دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يظن ان هو ما ايه ان هو صلى 4 صلى الله عليه وسلم. خلاص، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى القوم، عايز بقى يستوثق يعني، فقال: أو كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني فعلا أنت إيه صليت 2 ركعتين. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعتين ثم سجد للسهو. خلاص الحديث ده خلص. خلاص، حديث ده ياخد له كم سطر؟ 4 5 6 سطور صفحة. عالم من العلماء اسمه العلائي من العلماء الشافعية، طلع من الحديث ده 700 فائدة، خدت بالك؟ فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم صلى الله عليه وسلم ده مما فضله الله به على الأنبياء حتى السابقين، لما ذكر صلى الله عليه وسلم ممن فرد به قال كده وأتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كم جملة خلاص فيهم الفائدة، لكن الخطباء من بعده، أنا بقول لك ده كلام لبعض أهل العلم، الخطباء من بعده ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم في الفصاحة والبلاغة، فيحتاجون إلى أن يفصلوا أحيانا، خلاص. بس برضو نقول إيه، حتى ولو هذا الكلام معتبر لا يكون بطريقة تشق على الناس أو تجعلهم يملون، وبرضو يبقى إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، ده كلام عام لكل اللي جه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا حاجات سريعة كده، مثلا منها ان الخطيب عندنا اللي احنا المعهود اللي احنا عارفينه ان الخطيب بيخطب وواقف، يخطبه قائما، صح؟ هل ده لازم؟ واحد يقول لي وانت ايه سبب المسألة دي؟ هقول لك ايه، لكن هل هو لازم؟ اهل العلم اختلف، يعني عندنا مثلا الشافعية واكثر المالكية على ان ده شرط في صحة الخطبة، بس يقولوا كده اذا كان قادرا عليه. يعني ايه؟ يعني لو الخطيب قادر يقف وما وقفش يبقى الخطبة دي لا تصلح، لا تصح. ده عند مين؟ عند جمع من اهل العلم، الشافعية واكثر المالكية، خلاص. وعندنا الحنفية والحنابلة قال لك لا، ليس شرطا بل هو سنة. طيب انا خلينا نقول بطريقة يسيرة، هل احنا شفنا خطيب مثلا ما عندوش علة وبيقعد، ولا دايما بنشوف الخطباء واقفين؟ يا جماعة خلاص مش عايزين يعني ايه نعتبرها مسألة كده افتراضية، انا عايز اتكلم فيها جزئية بسيطة جدا. ايه هي؟ الخطيب اذا كان ذا علة، سام بقى تعبان مش قادر يقف وخطب وهو قاعد، حتى على قول اللي قالوا ان هي شرط، تصح ولا لا تصح؟ تصح، لانه اللي قالوا ان هي شرط قالك ايه، اذا كان ايه، اذا كان قادرا، لو قادر يقف لازم يقف. طب خلاص احنا بنتكلم في راجل كبير في السن بس لسه بيخطب بينا، او مثلا واحد مش كبير في السن بس رجليه بتوجعه خلاص ومش قادر يقف وخطب وهو قاعد، ها نقول الخطبة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة بالإجماع، ما فيهاش حاجة، واضح يا جماعة؟ برضو مسألة الجلوس بين الخطبتين في قول عامة أهل العلم إنه سنة، أنا بقول الكلام ده برضو مش هقول إن في إنسان هيتعمد إنه يخطب الجمعة خطبة واحدة، لكن خليه يا عم إنه نسي، ده حتى هو على الراجح لو تعمد إنه يخطب الجمعة خطبة واحدة ما عادش جلسة استراحة في النص، الخطبة صحيحة، واضح يا جماعة؟ خلافا لبعض الشافعية، واضح يا جماعة مش واضح؟ يبقى مسألة القيام حتى لو قلنا ان هي شرط للقادر، لو في انسان عنده علة وجلس لا شيء عليه. مسألة الجلوس بين الخطبتين الراجح ان هو سنة، فلو خطب انسان خطبة واحدة فلا شيء عليه. برضو من المسائل اللي احنا بنشوفها في مساجدنا، احيانا الخطيب يخطب ويخلي واحد يصلي، هل هذا جائز؟ اهل العلم ليس هناك ما يمنعه، المطلوب مننا احنا كجماعة ان احنا نصلي ونخطب وقد تم، لكن الاولى كما يقول اهل العلم الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ان من خطب يصلي، يعني يؤم الناس. طيب برضو عايز اقول مسألة الدعاء في الخطبة، طلع لنا ناس كده وللأسف الشديد يعني بعض اللي يعني بيردد الكلام دون وعي له، فضل ايه يلف بالقضيه دي، كل ما يروح مكان يقول لك يا جماعه ما فيش دعاء في خطبه الجمعه. يعني ايه ما فيش دعاء في خطبه الجمعه؟ يعني الخطيب يخطب الجمعه خلاص ويخلص من غير ما يدعي، ينزل على كفيش، ليس من السنه. طب ليه؟ قال لك فين ما فيش ادله. طيب في صحيح مسلم عن عماره بن رؤيبه رضي الله عنه خلاص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه يعمل كده وهو في الخطبة صلى الله عليه وسلم، يعمل كده. في رواية أحمد يدعو بها، يدعو. وكذلك في رواية ابن خزيمة، وفي رواية أخرى عند أحمد، في روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو. ولذلك عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الدعاء، الدعاء في الخطبة يوم الجمعة سنة، بل ذهب الشافعية إلى أنه ركن لا تصح الخطبة إلا به. لا يا عم، خلينا مع قول الأغلبية إن هو إيه سنة، إنما يطلع يقول لي لا مش من السنة، لا أين لك هذا، بل ثبت الدليل أنه من السنة. أضف إلى ذلك أن هذا ما جرى عليه عمل المسلمين منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن دون نكير. كل العمل من خطباء المسلمين في كل مكان في العالم منذ القدم إلى الآن إن الخطيب يدعو في إيه؟ في آخر الخطبة. لكن اللي عايزين نقوله بقى، وادي أخي أنا أختم بالكلام ده، إن لا يسن، لا يجوز للخطيب أن يرفع يديه هكذا يوم الجمعة. يبقى الخطيب ما ينفعش يعمل كده. الحديث بقى اللي أنا بقوله لكم بتاع عمارة بن رؤيبة في صحيح مسلم، ليه قصة إن هو دخل على بشر بن مروان أحد خلفاء بني أمية فرآه يرفع يديه، عامل إيدي كده، ده الخطيب. فأما قال إيه؟ ده سيدنا عمارة ده صحابي، القبح الله هاتين اليدين، بيدي عليه أهو، قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه. وذلك إيه؟ حين بعض الخطباء هو بيدي يعمل كده، ده من السنة. واحد يقول لي ماشي كلام ممتاز، بس ليه ملحوظ ايه في حديث انت قلتهن في المرات السابقة واحنا بنتكلم عن ان ممكن احد المأمومين يتكلم مع الخطيب يوم الجمعة، لو تفتكروا ان رجلا ده في صحيح مسلم برضو، دخل من نحو دار القضاء فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله ضاع المال وانقطع وجع العيال وانقطعت السبل، ما كانش فيه مطر يعني، ادعو الله أن يغيثنا، ركز معايا كده، فرفع رسول الله يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صلى الله عليه وسلم. قال لك اهو النبي كان فين؟ على المنبر يوم الايه؟ يوم الجمعة، ورفع يديه صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع يديه من السنة وليس من السنة؟ قال لك إنما هذا رفع في الاستسقاء. يعني استسقاء؟ السين والتاء تدل على الطلب، عشان اقول في صلاه عندنا اسمها صلاه الاستسقاء، الحمد لله ما صلاهاش هنا، خدت بالك؟ لكن ايه؟ ان يصلوا يعني يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى انه ينزل عليهم الماء المطر. تمام يا جماعه ولا لا؟ يبقى الرفع ده كان في الاستسقاء. وبعض اهل العلم قال انه رفع زي الرفع العادي، وبعض اهل العلم قال لك انما كان يرفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه للاستسقاء هكذا، شايفين ايدي كده؟ مخلي ظهر ايده فين؟ للسماء، وبطن ايده للأرض. يقولوا ليه بيعمل كده؟ قال لك تفاؤلا، مش المطر بينزل كده؟ بقى كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن ينزل الايه؟ أن ينزل المطر. يبقى على كل باختصار ليس للخطيب ها أن يرفع يديه في دعاء يوم الجمعة، كل اللي عايز يرفع كل اللي يعمله ايه؟ يشير بأصبعه. خلاص؟ طب بالنسبة بقى للمأمومين حصل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم قال لك يجوز. ليه؟ قال لك الأصل إن الإنسان لما يدعو يرفع يديه ولا ما يرفعش؟ في أدلة كثيرة يرفع، يعني منها حديث إن الله حيي سبحانه وتعالى كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. في أي دعاء الأصل إن إحنا إيه؟ ممكن نعمل إيه يا جماعة؟ نرفع ايدينا. قال لك طيب الوقت ده الاصل، جه نهي، النهي لما جه للخطيب ولا جه للمأمومين يا جماعة؟ للخطيب. قال لك يبقى المأمومين يبقوا على الاصل، فاش حاجة، ده اللي عليه اغلب اهل العلم. طيب ناس ثانيين قال لك لا، حكم المأموم يوم الجمعة حكم الامام، يبقى الامام ما رفعش يبقى انت برضو ما ترفعش. وايدوا كلامهم ده باثار مش عن الصحابة، عن التابعين، منها ايه؟ منها الزهري وغيره، انه كان ينكر، حتى كان يدعو على بعض المأمومين اذا رفعوا ايديهم يوم ليه؟ يوم الجمعة. انا عايز اقول باختصار انا اميل الى عدم الرفع، خلاص، بناء على ان ده فعل التابعين. لكن انا لا انكر على من يرفع ولا انكر على من لا يرفع، خاصة مسألة فيها خلاف قوي، يعني لقيت حد رفع ممكن انصحه اقول له والله الرأي الراجح انك ما ترفعش مثلا، قال لي لا والله انا باخد بكلام الجمهور وشايف خلاص ما فيش مشكلة، انما لا اقول له انت غلطان ولا انت زي شأنها شأن المسائل اللي الخلافية التي يكون الخلاف فيها قويا. اكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.